بكل قيمة، أي بكل من هذه الأقوال. قال البعض من العلماء، فالمصنف هنا رحمه الله يبين لك منشأ الخلاف وتقرير آراء العلماء في هذه القضية، فيقول: ولنا أحاديث كثيرة، منها ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام. لعلكم تذكرون أن المصنف رحمه الله شافعي المذهب، ومن هنا يرى أن البسملة آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة، ولذلك نراه بعد أن قرر الخلاف أخذ يسوق أدلة مذهبه، ولنا يعني في مذهب الشافعي، ولنا يقصد بذلك مذهب الشافعية الذي عليه الإمام القاضي القرطبي رحمه الله ورحمه الله سادة الشافعية جميعا. ولنا أحاديث كثيرة، منها ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فاتحة الكتاب سبع آيات، أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم. وقول أم سلمة رضي الله عنها: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة وعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية. نعم. ومن أجلهما اختلف في أنها آية برأسها أم بما بعدها. نعم. والإجماع على من أن أجلهما من أجل الأمرين أو الحديثين أو الخبرين اللذين ساقهما المصنف، وقع الخلاف بين العلماء، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية قائمة برأسها مستقلة عما بعدها هذا ما يدل على الحديث الأول، أم هي آية فيما بعدها هذا ما يدل على الحديث أم سلمة، ما يدل على الحديث أم سلمة رضي الله عنه. نعم. والإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله سبحانه وتعالى، والوفاق على إثباتها في المصاحف. فالإبادة استدل بالمنقول المتمثل في حديثي أبي هريرة وأم سلمة. ثانيا استدل بالإجماع القاضي بأن ما بين دفتين المصحف كلام، لأن ما بين دفتين المصحف كلام، هذا إجماع. والبسملة مما بين دفتين المصحف وليست خارجة عن دفتين المصحف كخروج آمين، فآمين ليست مكتوبة بين دفتين المصحف. نعم. والوفاق على إثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريد القرآن حتى لم تكتب آمين. نعم. والباء متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله أقرأ، بأن الذي يتلوه الباء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، باء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم يقول إنها متعلقة بمحذوف، متعلقة به تقديره بسم الله أقرأ، وهنا المحذوف أتى متأخرا وليس المحذوف المفضل متقدما، والمحذوف هنا يعد عاملا وليس معمولا، المحذوف يعد عاملا وليس معمولا. نعم. وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأ له. وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأ له. يعني معناه كل فاعل يكون مبدأ التسمية أو تكون التسمية مبدأ له يضمر. يعني مثلا تقول ايه بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أنام، بسم الله أذاكر، وهكذا بسم الله أرتحل. نعم. وذلك أولى من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه أو ابتلاء. ليه إضمار أقرأ؟ إضمار أقرأ أولى من إضمار أبدأ. لماذا؟ لعدم ما يطابقه أو يدل عليه. فإضمارك اقرأ أولى من إضمارك يبدأ حتى ولو كان المضمر عاملك أكثر عن المعمول. ليه؟ لأن الأمر هنا متلبس بالقراءة، فالقارئ يقرأ مكلوما وهو ملتبس أو متلبس بالقراءة، بخلاف تقدير أبدأ. يبدأ ماذا؟ قد يبدأ القراءة، قد يبدأ الكتابة، قد يبدأ غيرهما. إنما تقدير أقرأ أي أقرأ المتلو. بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. نعم. أو ابتدائي لزيادة إضمار فيه. ابتدائي لما أقول بسم الله ابتدائي يكون هذا التقدير فيه زيادة إضمار، وكلما كان الإضمار أقل كان أولى. كلما كان الإضمار أقل كان أولى. نعم. يعني ابتدائي هذا ليس يعني الأولى أقرب. أيوة. من ابتدائي. نعم. لأن ابتدائي فيه زيادة إضمار. في زيادة إضمار. ليه؟ لأنه هو في البناء أكثر من أبدأ كمان. ابتدائي أكثر من أبدأ. نعم. وتقديم المعمول ها هنا أوقع كما في قوله في لماذا قدم المعمول بسم الله الرحمن الرحيم هو الجار والمجرور. لماذا قدم أو لماذا قدم المعمول على العامل المضمر؟ تقديمه أوقع. نعم. كما في قوله بسم الله مجريها وقوله إياك نعبد لأنه طبعا تمثيل المصنف رحمه الله بقوله بسم الله مجريها فيه نوع من التساهل، لأن كلمة مجريها تكون مصدرا تكون، والمصدر لا يتقدم عليه معمول، وقد تكون اسم زمان أو مكان. اسم زمان أو مكان، واسم الزمان والمكان لا يعملان، ففيه نوع من المسامحة، فيه نوع من التساهل. فليس التمثيل بقوله بسم الله أجريها وبسم الله مرساها، بل هنا يقع به التمثيل، يتحقق به الأمر بالتمثيل لكون تقديم المعمول على العامل أو الطعام، لأنه في بسم الله لا عامل ولا معمول، ليس عامل ولا معمول، إنما مجريها إما أن يكون مصدرا وإما أن يكون اسما للزمان أو المكان. نعم. وقوله إياك نعبد لأنه إياك نعبد هذا ضعيف في تقديم المعمول على العام للاختصار وللاهتمام به وللعناية بشأنه ولتعظيمه. إياك نعبد، قدم المعبود إياك هو ضمير ضمير المنفصل، الضمير المنفصل قدم على عامله نعبد، أي نعبد إياك، وقدم المعبود إياك هو الضمير المنفصل على العامل للاختصار. هذا التنزيل صحيح بخلاف بسم الله فجرين. وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود، أدخل تعظيم نعم تقديم بسم الله الرحمن الرحيم على عامله، أدخل في التعظيم وأوفق للوجود، لأن اسم الله تبارك وتعالى تابع لكل وجود، فلم يكن هناك وجود سابق عن اسم الله وجهه، فاسم الله سابق على كل وجود. فإن اسمه سبحانه وتعالى مقدم على القراءة، كيف لا وقد جعل آلة لها من حيث أن الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى. اسم الله تعالى مقدم على القراءة، بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ، ليه؟ لماذا قدم اسم الله تبارك وتعالى على القراءة؟ لأنه كالآلة لها، لولا وجود التسمية ما استطعنا أن نقرأ، لولا وجود التسمية ما استطعنا أن نعمل، لولا وجود التسمية ما استطعنا أن نرتحل أو أن نقيم أو البلد. فبسم الله الرحمن الرحيم كالآلة للقراءة وغيرها، وهو ما يسمى عند علماء اللغة أن الباء للاستعانة، الباء للاستعانة، هذا معنى الآلة نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وكل أمر وكلمة عمل الواقعة في سياق كل هنا تشمل أي عمل، أي عمل لا يبدأ في بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر نعم مقطوع البركة نعم. وقيل الباء للمصاحبة والمعنى متبركا باسم الله تعالى أقرأ، المصاحبة يعني الملامسة، يعني الملامسة بسم الله أقرأ أي متبركا بسم الله الرحمن الرحيم نعم. وهذا وما بعده إلى آخر السورة مقول على ألسنة العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمه ويحمد على نعمه. لأنه ممكن واحد يسألك ويقول لك طب لما يقول الله ذلك؟ لما يقول الله ذلك؟ يقول لا، ده هذا أمر مقول على ألسنة العباد فأراد الله أن يعلمهم كيف يقولون. زي بالضبط الحمد لله رب العالمين على قراءة الحمد كما سيأتي، بل أو الحمد أو الحمد معناها احمد الله، فهو إخبار لكن المراد به إنشاء أمر احمد الله، فهو يعلم العباد كيف يحمدون، وتعليم العباد هنا أتى بصيغة الخبر لكن الخبر يقصد به الإنشاء وهو الأمر. وإنما كسرت ومن حق الحروف المفردة أن تفتح. وهذا وما بعده إلى آخر السورة مقول على ألسنة العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمه ويحمد على نعمه. ليعلم العباد الذين أرشدهم الله تبارك وتعالى إلى بداية أعمالهم بالتسمية. كيف يتورط باسمه؟ كيف يتورط باسمه؟ هذا هو السر في معنى كون هذه الجملة مقبولة على ألسنة العباد. فالله أراد أن يعلمهم كيف يبدأون أعمالهم، أي كانت هذه الأعمال كما دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو إيه؟ وإنما كسرت، ومن حق الحروف المفردة أن تفتح باختصاصها باللزوم الحرفية والجر، كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة داخلة على المظهر للفصل بينهما وبين لام الإضافة، داخلة على المظهر على اسم المظهر. يعني كسرت الباء لملازمتها للحرفية والجر، لاختصاص الباء للحرفية كونها حرف وكونها أي وظيفتها للجر، والجر من خصائص الأسماء، الجر من خصائص الأسماء. نعم. كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة داخلة على المظهر للفصل بينهما وبين لام الابتداء، داخلة على الاسم المظهر، المظهر الاسم المظهر. والاسم عند أصحابنا البصريين من الأسماء التي حرفت أعجازها لكثرة الاستعمال وبنيت أوائلها على السكون. كلمة كلمة اسم كلمة اسم من الأسماء التي حذفت يعني نهاية نهاية. نعم. علشان هو هنا يقول لك يعني مما هي مشتقة، الاسم ده مشتق من ايه؟ المشتق من السمة، ولا مشتق من السمو، ولا أصله واسم. نعم. والاسم عند أصحابنا البصريين من الأسماء التي حذفت أعجازها لكثرة الاستعمال وبنيت أوائلها على السكون وأدخل عليها مبتدأ بها همزة الوصف، لأن من دأبهم أن يبدأ أن يبتدئوا بالمتحرك ويقفوا على الساكن، ويشهد له تصريفه على أسماء وأسامي وسمى يشهد لذلك تصريفه على أسماء وسمى. نعم. وسميت وسموا. نعم. ومجيء السمى وسميا إلى غير ذلك. سمي فلان يعني اسمه مطابق اسمه او اسمه عين اسمه سميه. ومجيء السماء كهدى لغه فيه قال: والله اسماك السماء المباركه اثرك الله به ايثارك. والله أسماك السمن مبارك آثرك الله به إيثارك. والقلب بعيد غير مضطرب واشتقاقه من السلم. قلب يعني قلب لي بعيد غير مضطرب. يعني هذه الكلمة إن أراد أحد أن يقلبها فالقلب فيها بعيد غير مضطرب، بالضبط كما انقلب فصر الى سفر، هذا القلب فيه قريب. انما القلب في الاسم بعيد، القلب في الاسم بعيد ومع بعده تراه غير منقلب ايضا، حتى لو صح القلب فهو غير منقلب، يعني لا يمثل قاعده منقلبه في مقام او في موضع القلب كما يصح قلب بعض الاسماء. واشتقاقه من السمو لانه رفعه للمسمى وشعار كلمه مما تشتق، ما اصل اشتقاقها؟ اي من هل هي من السمه؟ هل هي من السمو؟ نعم. واشتقاقه من السمو لانه رفعه للمسمى وشعار له، ومن السمة عند حينما يقال إنه مشتق من السمو لما في الاسم من الرفعة والمنزلة والسمو والرفع ما ليس بغيره، ما ليس بغيره فوق من السمو، والسمو هو الشيء المرتفع العالي المنزلة والرتبة والدرجة حتى هو نعم السماء، حتى أخذ منه بعض ما يطلق على بعض البشر صاحب السمو، ذلك يعني صاحب المنزلة والرتبة والرفعة. ومن السمة عند الكوفيين العلامة، علامة نعم. وأصله وسم، أصله الوسم، الوسم نعم، أصله وسم، وأصله وسم صرفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل ليقل إعلاله، حذفت الواو وعوض عن الواو المحذوفة بهمزة الواو ليقل الإعلال، بحذف الواو قل الإعلال نعم، لكن المحذوف وهو واو العلة عوض عنها بهمزة الوصل وليست همزة القطع، فلا يصح أن تقول إذ لا ألف ألف، ولا تقول الإذ، لأن الهمزة فيه همزة وصل لا همزة قطع، نعم الهمزة فيه همزة وصل وليست همزة قطع، فلا يصح أن تقول الإذ بتحقيق الهمزة، إنما تقول ألف نعم. ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامهم، ومن لغة هو عندما يقول بأن أصل رد الوسم، وأن الواو حذفت لقلة الاعتلال وعوض عنها بهمزة الوصل، رد على هذا القول بإيه؟ رد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامه، أنها داخلة على ما حذف صدره في كلامه، كما حذف كما ذكرت هنا على صدر الاسم الذي حذفت منه واو العلم واو الاعتلال، نعم. كلام العرب ليس فيه كذا، يعني عم يقول لك كونها او اصلها الوزن يصدق غير سليم غير صحيح، والتعليل بان همزه الواو دخلت على صدر الاسم تعويضا عن حرف الواو المعتله التي حذفت كلام مردود، لانه لا يعهد في كلام العرب انهم ادخلوا همزه الوصل على ما حذف صدره، يعني عم يقول لك الهمزة من أصل الكلمة، الهمزة من أصل الكلمة وليست داخلة عليه عوضا عن المحذوف، وليست داخلة عليه عوضا عن المحذوف اللي هو واو الاعتلال. ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامه، ومن لغاته سم واسم، قال باسم الذي في كل سورة سمه، سم سم عند السم مفتوحة على سورة نعم مكسورة سمه اسم الذي في كل سورة اسمه اسمه يعني اسمه يعني اسمه. والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى لأنه يتألف من أصوات متقطعة. الاسم إن أريد به اللفظ يعني المفعول فهو غير المسمى لأنه مركب من أصوات متقطعة غير المسمى غير المسمى. نعم. ويختلف باختلاف الأمم والأعصار ويتعدد تارة ويتحد أخرى والمسمى لا يكون كذلك. المسمى واحد لا يختلف باختلاف الأمم ولا الأفراد ولا الأعراق ولا يتعدد. المسمى واحد لكن الأسماء تتعدد ولذلك يقولون الشيء إذا تعددت أسماؤه دل عليه على شرط لأن كثرة الأسماء تدل على شرط المسمى. يبقى المسمى واحد ولا متعدد؟ واحد. واحد وإن تعددت أسماء الأسماء. والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى لأنه يتألف من أصوات متقطعة غير طارة ويختلف باختلاف الأمم. طبعا غير مستقرة غير ثابتة بخلاف المسمى. ويختلف باختلاف الأمم والأعصار ويتعدد تارة ويتحد أخرى والمسمى لا يكون كذلك. وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى لكنه لم يشتهر. إن أريد به ذات الشيء فهو المسمى. وفرق بين إن أريد بالاسم وصفا مرفوض يعني لفظ مرفوض يكون غير المسمى لأن اللفظ متقطع في تركيب الصوت. إنما إن أريد بالاسم ذات الشيء حقيقة الشيء ماهية الشيء فيكون الاسم هو عين المسمى. لكنه لم يشتهر بهذا المعنى. وقوله تعالى تبارك اسم ربك وسبح اسم ربك المراد به اللفظ لأنه كما يجب تنزيه ذاته سبحانه وتعالى وصفاته عن المطر. المراد به اللفظ وليس المسمى. المراد به اللفظ وليس المسمى. نعم. لأنه كما يجب تنزيه ذاته سبحانه وتعالى وصفاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث والسوء الأدب. كل ما يجب لله تبارك وتعالى في حق ذاته من التنزيه والتقديس يجب كذلك للألفاظ الموضوعة له. أسمعك. نعم. يجب كذلك للألفاظ الموضوعة لهذا المسمى. فكل ما يتنافى مع التنزيه والتقديس المنزه عنه الذات الأقدس نزه عنه جميع الأسماء الموضوعة للذات الأقدس. فما يجب للذات الأقدس والمسمى من التنزيه يجب كذلك للأسماء الموضوعة لهذه الذات لهذه الذات. فأسماء الله منزهة عن كل نقص كما أن ذات الله تبارك وتعالى منزهة عن هذه النقائص. أو الاسم فيه مقحم كما في قول الشاعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. يعني أقول لك وقد يكون الاسم هنا مقحما في الكلام يعني ليس أصلا في الكلام إنما جيء به فأدخل بين الكلام يعني بالله أبتدئ بالله أقرأ ويكون كلمة له مقحمة في الجملة زي بالضبط إقحام أي بين حرف النداء وهك التنبيه يا أيها الإنسان يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها الناس جيء بأي الاسم المبهم وأبحمت أي بعد حرف النداء وقبلها التنبيه ليتوصل بها إلى نداء ما في أذن. فلو انتزعنا أي وقلنا يا النبي لا يفعل، يا الإنسان لا يفعل، يا الرسول لا يفعل. ولذلك أهل الإعراب يعرفون أي منادى مصدر عليه، يعرفون أي منادى مع كونها أقحمت الكلام للتوصل إلى نداء ما في أخر. ويعرفون الناس صفة للمنادى مع كونها المقصود بالنداء، الصفة هي المقصودة بالنداء، لكن لما أقحمت أي وأصبحت أداة توصل بها لنداء ما في أخر أخذت أي في الإعراب حكم المنادى مع كونها ليست المنادى المقصود حقيقة، إنما المقصود بالنداء ما كان وصفا للمنادى اللي هو مين؟ الناس. يا أيها الناس، فتقول يا حرف نداء وأي اسم مبهم أقحم ليتوصل به إلى نداء في المنادى، والهاء هاء التنبيه، والناس صفة للمنادى. شوفوا، فهنا ما يقول لك قد يكون الاسم مبهما بين باب المصاحبة أو الاستعانة أو الملابسة وبين الله اسم الجلال. فبدل أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم، المقصود بالله الرحمن الرحيم، بالله الرحمن الرحيم، فتكون الباء متعلقة بإيه؟ بالله وليس ببسم. هذا معنى قول المصنف. اقرأ. أو الاسم في مقحم كما في الاسم في يعني في الجملة يعني في الكلام مقحم يعني ذلك وليس في قصد الجملة نعم. كما في قول الشاعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكم أي ثم السلام إلى الحول ثم السلام. فبدل أن يقول ثم السلام قال ثم اسم السلام عليكم، فأقحمت اسم زبالك في الجملة، أقحمت اسم في الكلام نعم. وإن أريد به الصفة كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري انقسم انقسام الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمى وإلى ما هو غيره وإلى ما ليس هو ولا غيره نعم. وإنما قال إن قصد بالإسم الصفة انقسم إلى ثلاثة أقسام. أقسام إيه هي؟ ما هو نفس المسمى وما هو عين المسمى وما هو غير المسمى. يعني هل هو عين المسمى أم هو غير المسمى أو لا هو ولا أو لا هو مسمى ولا هو إيه؟ ودي مسألة طويلة جدا عند المتكلمين، هل المسمى أو هل الاسم عين الذات أو غير الذات؟ وهنا انطلق الخلاف من خلال هذا الصفات، هل الصفات معنى زائد على الذات أو هي عين الذات، إلى آخر هذا الخلاف المعروف عند المتكلمين. وإنما قال بسم الله ولم يقل بالله لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمه. لماذا قال بسم الله ولم يقل بالله مع كونهم يقولون إن الاسم هنا مبهم للتبرك والاستعانة؟ لماذا قال بسم الله؟ نعم. أو للفرق بين وإنما قال باسم الله ولم يقل بالله لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمه سبحانه وتعالى أو للفرق بين اليمين والتيمم ولم تكتب الألف على ما بين اليمين والتيمم فقولنا باسم الله يمين ولا تيمم يمين حلف إنما لو قال بالله لكان قسما لكان يمينا وليس تيمما نعم ولم تكتب الألف على ما هو وضع الخط لكثرة الاستعمال يعني ماذا لم تكتب الألف هنا بإذن الله الرحمن الرحيم كما كتبت فيه اقرأ باسم ربك تجد الباء مرسومة هكذا باء ألف سين ميم ولم تكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم كهيئتها في اقرأ باسم ربك الجواب لم تكتب الألف على ما هو وضع الخط لكثرة الاستعمال لما كان استعمالها كثير الدوران على الألسنة وفي الكتابات وفي الأعمال وفي غير ذلك لم تكتب الألف وسقطت خطا ولم تكتب كما كتبت في اقرأ باسم ربك وطولت الباء عوضا عنها طولت الباء في باسم الله الرحمن الرحيم عوضا عن الألف المحذوف والله أصله إله فحذفت الهمزة بسم الله فحذفت الهمزة وعوض عنها الألف واللام ولذلك لما حذفت الهمزة صار لا أليس كذلك؟ لا عوض عن المحذوف بالألف واللام طبعا هذا الكلام سيدات السادة إنما يمشي على مذهب من يقول بأن اسم الله مشتق لكن هناك من العلماء من يرى أن اسم الله علم مبتدا على الذات الأقدس ليس مشتقا الله ليس مشتقا وإنما هو علم على الذات الأقدس غير مشتق فالكلام هنا كلام مصنف إنما يتعلق بمذهب من يقول بالاشتقاء فما أصل الله إن كان مشتقا والله أصله إله على فحذفت الهمزة وعوض عنها الألف واللام ولذلك قيل يا الله بالقطع إلا أنه مختص بالمعبود بالحق والإله يا الله وخلوا بالكم الاسم الوحيد الذي يصح ظهور ياء النداء عليه فقط في جميع أسمائه وفي جميع الأسماء الاسم الوحيد الذي يصح ظهور حرف النداء عليه تقول يا الله غير اسم الجلالة لا يصح لا تقول يا الرحمن يا الرحيم يا الملك يا الأبد الاسم الوحيد العلم على الذات الأقدس الذي يصح ظهور ياء النداء عليه يا الله نعم طب واحد يقول لي طب ما انا ممكن اقول يا ربي، قلت لا، هنا ربي معرف بالاضافه، انما هل يصح ان تقول يا الله؟ لا، يا ربي هنا رب اجتذب التعليم بالاضافه، فصح ان تناديه بقولك يا ربي. وقال الرسول يا ربي، نعم، سواء كان حرف النداء ظاهر او مخطط. نعم. والاله في الاصل لكل معبود، ثم غلب على المعبود بالحق، واشتقاقه من الاله اسم يصح الاطلاق على كل معبود، سواء كان المعبود هو المعبود بحق او غير معبود بحق من الآلهة المتعددة، فللأول والثانيين معبودان، ولغير الوثنيين معبودان، وكل طائفة اتخذت إلها معبودا تشير إليه بأنه معبود، لكن هذه المعبودات معبودات باطلة، إنما المعبود الحق هو الله، المعبود الحق هو ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، فالمعبودات كلها، كل جماعة ألهت معبودا توجهت إليه طاعته فهو معبودها، لكن المعبود الحق هو الله، وما عداه باطل. ثم غلب على المعبود بالحق واشتقاقه من أله، يعني عبد الله صار على بالغلبة على المعبود الحق، على الإله الحق، غلب غلب، ثم صار غلب صار على بالغلبة على الإله الحق، لأن ما عداه من المعبودات باطلة، لكن يصح إطلاق اسم المعبود عليها، فعباد البقر يشيرون إلى البقرة بأنها معبود، عباد الشجر يشيرون إلى الشجرة أنها معبود، عباد الكواكب كذلك، عباد الشمس كذلك، عباد القمر كذلك، إلى غير ذلك من هذه المعبودات، فكلها عند أصحابها معبودات، لكنها بالنسبة للإله الحق المعبود الحق معبودات باطلة. واشتقاقه من أله آلهة وألوهة، اشتقاقه من آلهة آلهة آلهة وألوهة وألوهية بمعنى عبد، ومنه تأله واستأله، معنى عودة مش عبد أو ما عبد، ألوهية آلهة إله معبود يعني عبد، ومعنى عبد، نعم، فالذي يعبد بحق هو الله. واشتقاقه من آلهة آلهة وألوهة وألوهية بمعنى عبد، نعم، ومنه تأله واستأله، نعم، وقيل من آلهة إذا تحير، لأن العقول تتحير في معرفته، اشتقاقه، وقيل من آلهة بمعنى تحير، لأن العقول لكونها قاصرة، لأن عقول الأعقل لكونها قاصرة عن إدراك كنه الحق تتحير، ولذلك العلماء يقولون التفكر في الكون إدراك، والتفكك في ذات الله بشراح. التفكك في الكون إدراك. والتفكك في ذات الله بشراح. ويقولون أيضا كل ما خبر بذلك فالله بخلاف ذلك. فالعقول تتحير في هذا المعبود الحق. نعم. أو من الله آلهت إلى فلان أي سكنت إليه. أو من آله آله بمعنى سكن. تقول آله الطفل إلى أمه إذا سكن إليه وآوى إليه. نعم. وكذلك العباد يلجؤون إلى من؟ في وقت الشدة. نعم. لا يجدون من يلجؤون إليه إلا هو. أما المجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض أإله مع الله. فالكل يعود إليه ويلجأ إليه ويأوي إليه ويطمئن لجنابه حتى ولو كان كافرا به. فلما أدركه الغرق قال أنا يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لجأ إلى من؟ إلى صاحب القوة الحقيقية المعبود بحق الإله الواحد الذين يتقون بالكل وهم يكفرون بأنفسهم ويجحدون وجوده. إذا ما أدركه الهلاك لجأوا لمن؟ ربنا نجيه ربنا. وهكذا فلما نجاهم إلى البر غزاهم الشكوك. ثم فلما كشف عن ضر عنهم إذا فيق منهم رضي المشكلة. نعم. أي سكنت إليه لأن القلوب تطمئن بذكره والأرواح تسكن إلى معرفته. أو من ألها إذا فزع من أمر نزل عليه. نعم. وآلها غيره أجاره إذ العبد آلها غيره إذا أجاره إذ العائد يفزع إليه وهو يجير حقيقة أو بزعمه. أو من أله الفصيل إذا ولع بأمه إذ العباد يولعون بالتضرع. أله الفصيل إذا ولع بأمه تعلق بها. فالعباد يتعلقون بخالقهم كما يتعلق الفصيل بأمه. الفصيل هنا المقصود به ولد الحيوانات ولد الحيوانات. ذكرت الحديث وأنا أرحم بعبادي من الوالدة. ترفع حسرتها. نعم. أنا أرحم بعبادي من الوالدة لولدها. يعني الوالدة ليس هناك رحمة أعظم من رحمة الأم بالوليد. رحمة رب العالمين بالخلق تخوف ذلك. إذ العباد يولعون بالتضرع إليه في الشدائد. أو من ولها إذا تحير وتخبط عقله. تحير وتخبط عقله. وكان أصله ولا فقلبت الواو همسة لاستثقال الكسرة عليها استثقال الضمة في وجوه فقيل إله. كان أصله ولا فقلبت الواو المقصورة الهمزة فصارت إلى لاستثقال لاستثقال الكسرة عليها استثقال على الواو استثقال الضمة على الوجوه فقيل إله كإعاء وإشاح. ويرده الجمع على آلهة دون أولها. وقيل أصله لا، مصدر لا، يلي ليها ولا إذا احتجب وارتفع، لأنه سبحانه وتعالى محجوب عن إدراك الأبصار. ومرتفع على كل شيء وعما لا يليق به. ويشهد له قول الشاعر: كحلفة من أبي رباح يشهدها لاها الكبار. كل هذا في جانب الشقاء، كل هذا في جانب قول الله مشتق وليس على حديث. وهذا امر قال فيه المفسرون جميعا وقالوا النفس فيه من اجل ايراد كل ما يتعلق بقضيه الاجتماع كما رايت. بعدها ايه؟ وقيل علم لذاته المقصود. وده اللي رجح الامام الشافعي رضي الله عنه، انه الله اسم علم على الذات الحقيقيه، وده الذي تطمئن اليه نفسه. حتى ولو ساق المصنف بقوله وقيل، يا رايكم هذا خلاف. نعم. وقيل علم لذاته المخصوصة، لأنه يوصف ولا يوصف به الله، ولأنه لا بد له من اسم تجرى عليه صفات صفاته ولا يصف. الله يوصف بسائر الأوصاف ولا يوصف به، يعني لا يوصف به غيره. كل صفات يوصف بها الله اسم العلم على الذات الأفضل، ولا يوصف بالله غيره. لا تقول الرحمن الله، الملك الله، الله الرحمن، الله الملك، الله الودود، الله السميع، الله السلام، الله المؤمن، الله العزيز، الله الجبار، الله. كل ما عدا باسم العلم أوصاف لله، فالله يصف أن يوصف بسائر الأوصاف التي أوصف بها، ويسمى بسائر الأسماء التي سمي بها، ولا يوصف به غيره، ولا يوصف به غيره. ولأنه لا بد له من اسم تجرى عليه صفاته، تجري عليه صفاته، مما يطلق عليه سواه. ولأنه لو كان وصفا لم يكن قول لا إله إلا الله توحيدا مثل لا إله إلا الرحمن، فإنه لا يمنع الشركة الشركة مع شركة. والأظهر أنه وصف في أصله، لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره وصار له كالعلم مثل الثرية والصعق أجري مجراه في إجراء الأوصاف عليه، وامتناع الوصف به، وعدم تفرق احتمال الشركة إليه، لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غير معقول للبشر، فلا يمكن أو غير معقول. نعم. يعني أقول عندك مكرر مكتئب غير معقول. نعم. أو غير معقول للبشر، فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ. أو ممكن أن يكون أو غير غير معقول. تضبط هكذا، او غير معقول. فلا يمكن ان يدل عليه بلفظ، ولانه لو دل على مجرد ذاته المخصوصه لما افاد ظاهر قوله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات معنى صحيحا، ولان معنى الاشتقاق هو كون احد اللفظين مشاركا بالاخر في المعنى والتركيب، وهو حاصل بينه وبين الأصول المذكورة. جميل. اقرأ العبارة اللي عندك. أو غيره هنا بالضبط غير معقول. الله عليك. أو غيره ها، النسخة الأخرى يوجد كلمة ها أو غيره نعم. ولأن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركا للآخر في المعنى والتركيب، وهو حاصل بينه وبين الأصول المذكورة، وقيل أصله لا ها. وبعدين لماذا عاد مرة أخرى؟ يعني هو المطلوب بعد قوله وقيل هو اسم علم على الله على الذات الأقدس غير مشتق، ما كان عاد مرة أخرى إلى الاشتقاقات المتعددة المتنوعة التي نيّت بها كثير من العلماء إلى ما لا حصر له. وحينما تنظر إلى هذه الاشتقاقات تراها اعتنت بها كتب اللغة، اعتنت بها كتب اللغة، حاصلها أن بسم الله مذهبين، المذهب الأول أنه مشتق، حاصل هذا الكلام الطويل العريض أن بسم الله مذهبين، المذهب الأول أنه مشتق، وإن اختلف قائلون بالاشتقاق في مذهب الاشتقاق، كما سمعنا من كلام المصنف حيث أورد العديد من الأقوال التي فاقت عشرات الاشتقاقات، وعلل لكل اشتقاق منها بما يتناسب مع مكانة هذا الاسم المشتق. المذهب الثاني أن اسم الله علم على الذات الإلهية غير مشتق، لحاصل كلام المصنف رحمه الله، ولا حاجة لنا بأن يعيد الكرة مرة ثانية ويعود إلى الاشتقاق مرة أخرى فيقع القارئ في تشتت. خذ بالك. نعم. فعرب بحذف الألف الأخيرة وإدخال اللام عليه وتفخيم لامه إذا انفتح ما قبله أو انضم سنة وقيل مطلقا. وحذف ألفه وحذف ألفه لحن تفسد به الصلاة ولا ينعقد به صريح اليمين، وقد جاء لضرورة الشعر ألا لا بارك الله في سهيل إذا ما الله بارك في الرجال. بالحذف معقولة ويحذف لضرورة الشعر، أين الحذف؟ يعني أنا تعملت البيت طويلا فلم أجد حذفا، ومعولك وتحذف الهمزة كده ولا لضرورة أين الحذف في البيت؟ فالناس سامحه الله نسق هكذا بدون تحقيق، نسق هكذا بدون تحقيق هو تصحيح، هو تصحيح، وهذا أمر يحتاج إلى الرجوع إلى النسخة المحفوظة الأصلية. النقطة الثانية في كده الاستدامة على كلام الشاعر بيقول مصنف وحذف ألفه لحن تفسد به الصلاة ولا ينعقد به صريح اليمين، وقد جاء لضرورة الشعر ألا لا بارك الله في سهيل إذا ألا لا بارك الله، ما قالش ألا لا بارك إله في سهيل إذا ما الله بارك في الرجال. إذا ما الله لم يقل إذا ما الإله، ونص على إنه المفروض بالاسم المحروف منه الآل اللام هو اسم الجلالة الأول، يعني بعض الحواشي قالت المحروف منه اللام الاسم الأول ألا لا بارك الإله أو لا ألا لا بارك إله، لذلك وإلا بناء على الموجود في البيت ليس هناك حدث، ليس هناك حدث، ولم تقتضه الضرورة الشرعية، لأن الله موجود كما هو في الشطرين من البيت، فهذا أمر يحتاج إلى تفكير ورجوع إلى النسخة القصرية المطلوبة. لأن جميع النسخ اللي نسخت صححت، ما هو ده شغل شغل دار النشر، ما يسموه شغل تجاري، لا يعني دار النشر تحقيق الكلمة، إنما يعنيها الكلمة فقط. فلا تعنى بأن الكلمة هنا دل عليها الكلام كما دل عليها الكلام أم غير ما دل عليها الكلام. وستراجع أيضا، سيراجع أيضا هذا البيت مع متخصصين في علم الأدب واللغة إن شاء الله، ربما يكون له وجهة نظر تخفى عليه كما هو ظاهر لي، كما هو ظاهر لي، سأراجعها مع المتخصصين في علم اللغة والأدب. أكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقدر عليه.